ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، ولا زال الجاحظ يطوف تطوافا شديدا ويعتصر الكلام في العصا اعتصارا. وقفنا عند قوله وقال آخر: عصا شريانة دهنت بزبد تدق عظامه عظما فعظما. وليس هذا مثل قول لقيط بن زرارة: إذا دهنوا رماحهم بزبد فإن رماح تيم لا تضير. وقال صالح بن عبد القدوس: لا تدخلن بنميمة بين العصا ولحائها، يعني كما يقال في العامية المصرية: داخل بين الفصلة وقشرتها. قال شبل بن معبد البجلي: برتني صروف الظهر من كل جانب كما يبترى دون اللحاء عسير، يعني المصائب أتت عليه من كل حدب المصائب كما يبترى دون اللحاء عسير. وقال أوس بن حجر: لحونهم لحو العصا فطردنهم إلى سنة جرذانها لم تحلم لحونهم لحو العصا فطردنهم إلى سنة جرذانها أو جرذانها لم تحلم. لم تحلم يعني لم تسمن، وذلك لشدة الجذب. وقال الرقاشي في صفة القناه التي تبرى منها القصي: من شقق خضر بروصيات صفر اللحاء وخلوقيات جدلن حتى اضم كالحيات رشائقا غير مؤبنات. رشائق جمع رشيقة، الحسنة القبض اللطيفة. أنفهن متمطرات عمرو بن عصفور على استثبات. عمرو بن عصفور قال هو أحد القواسين. قال محمد بن يسير: ومشمرين عن السواعد حسار عنها بكل رشيقة التوتير، ليس الذي تشوي يداه رمية فيهم بمعتذر ولا معذور. عرف السيات موانع في عطفها تعزى إذا نسبت إلى عصفور. قالوا: مشمرين عن السواعد حسر عنها بكل رشيقة التوتير. شد وتر القوس، التوتير شد وتر القوس. ليس الذي تشوي يداه رمية فيهم بمعتذر ولا معذور. أشوى الرمية لم يصب الصيد الذي يرميه. عطف السيات موانع في عطفها تعزى إذا نسبت إلى عصفور. عطف جمع عطفاء وهي المحنية، وسية القوس ما عطف من طرفها وقبل البيت في الحيوان يتبعون مع الشروق غدية أو غدية في كل معطية الجذاب نقور. ذهب إلى قوله: في كفه معطية منوع. معطية منوع، وهذا مثل قوله: خرقاء إلا أنها صناعي. تجيد الصنعة، حمقاء لكن تجيد الصنعة. وهذا مثل قوله: غادر داء ونجا صحيحا. غادر داء يعني غادره الداء ونجا صحيحا. ومثل قوله: حتى نجا من جوفه وما نجا، أي نفذ سهم الصائد من جوف الحمار وما نجا. حتى نجا من جوفه وما نجا، وما نجا الحمار يعني نجا، خلص السهم من جوف، دخل فخلص إلى الناحية الأخرى، وما نجا الحمار يعني قتل من هذا السهم. فإذا طال قيام الخطيب صار فيه انحناء وجلع هكذا. وقال الأسدي: أنا ابن الخالدين إذا تلاقى من الأيام يوم ذو ضجاج. ضجاج ودجاج، المشاغرة والمشاغرة. والخالدان يقال خالد بن نضلة وخالد بن قيس. أنا ابن الخالدين إذا تلاقى من الأيام يوم ذو ضجاج، كأن اللغد والخطباء فيه والخطباء فيه، فصي مثقف ذات اعوجاج اللغة، كلام الفاسد السيء. وعلى هذا المعنى قال الشماخ ابن ضراد: فأضحت تفالى بالستار كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكز. وتفالت الحمر احتكت، كأن بعضها يفتي بعضا، والستار موضع، ووجهة الريح أي في مواجهتها والراكز الذي يغرس الرمح ونحوه في الأرض. وقال العماني: عات يرى ضرب الرجال مغنما، إذا رأى مصدقا تجهما، وهز في الكف وأبدى المعصمة، كراوة نبعية أو سلما، تطرق ما رام رفاتا رمما. قال أمية بن الأسكر: هل لا سألت بنا إن كنت جاهلة، ففي السؤال من الأنباء شافيها، شاف السؤال يعني مجيبا عنه بما يشفي، تخبرك عنا معد إنهم صدقوا، ومن قبائل نجران من يمانيها، وبالجياد تجر الخيل عابسة، كأن مضرور ملح فيها واديها، قوم إذا خذعوا الأقوال طاف بهم، ألقى العصية عصي الجهل باريها. قال: والرجل إذا لم يكن معه عصا فهو باهل، وناقة باهل وباهلة، إذا كانت بغير صرار، الصرار خيط يشد فوق خلفها لئلا يرضعها ولدها. وقال الراجز: أبهلها ذائدها وسبح، ودقت المرقوة حتى بلندح، سبح الفراغ الطويل والتصرف جيئة وذهاب. المرقوة الحوض الكبير، البلندج ابلندح اتسع وعرض، حتى بلندح حتى اتسع وعرض. قال: احتجنا إلى أن نذكر ارتفاق بعض الشعراء من العرجان بالعصي عند ذكرنا العصا وتصرفها في المنافع، والذي نحن ذاكروه من ذلك في هذا الموضع قليل من كثير ما ذكرناه في كتاب العرجان، فإذا أردتموه فهو هناك موجود إن شاء الله. قالوا: ولما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدي لمحمد بن حسان بن سعد وغيره من الولاة والوجوه، هابه أهل الكوفة، واتقى لسانه الكبير والصغير، فكانوا يتقون الهجاء كما يتقون السب والضرب والقتل. وكان الحكم أعرج لا تفارقه عصاه، فترك الوقوف بأبوابهم، وصار يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله، فلا يحبس له رسول أبدا، يخافون من لسانه ولا يؤخر عنه لقراءة الكتاب. ثم تأتيه الحاجة على أكثر مما قدر وأوفر مما أمن. فقال يحيى بن نوفل: عصا حكم في الدار أول داخل، ونحن عن الأبواب نقصى ونحجب. العصا تدخل لأنه يهاب صاحبها، أما نحن ف نقصى ونحجب لأنه يؤمن جانبنا. وأما قول بشر بن أبي خازم: لله ضرب للحداء من نثر، وكل جار على جيرانه كذب، إذا غدوا وعصي الطلح أرجلهم، كما تنصب وسط البيعة السلب، كما تنصب وسط البيعة السلب، وإنما يعني أنهم كانوا عرجانا جمع أعرج، فأرجلهم كعصي الطلح، وعصي الطلح معوجة. وكذلك قال معدان الأعمى في قصيدته الطويلة التي صنف فيها الغالية والرافضة والتميمية والزيدية: والذي طفف الجدار من الذعر وقد بات قاسم الأنفال، فغدا خامعا بوجه هشيم وبساق كعود طلح بال معوجع. وقال بعض العرجان: ممن جعل العصا رجلا، ما للكواعب يا دهماء قد جعلت، تزور عني وتطوى دوني الحجر. تزور يعني تبتعد عنه، أعرج، لا أسمع الصوت حتى أستدير له، ليلا طويلا يناغيني له القمر، وكنت أمشي على رجلين معتدلة، فصرت أمشي على رجل من الشجر، قطعت إحدى رجلين. وقال رجل من بني عجل: وشابي واش عند ليلى سفاهة، فقالت له ليلى مقالة ذي عقلي، وخبرها أني عرجت فلم تكن كورهاء تجتر الملامة للبعل، وما بي من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلا أقيم بها رجلي. هذا عيبه فقط، أنه استعاض عن رجله بالعصا. وقال أبو ضبة في رجلي: وقد جعلت إذا ما نمت أوجعني ظهري، وقمت قيام الشارف الظهري، وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على رجل من الشجر لما هرم وكبر سنه، وقال أعرابي من بني تميم: وما بي من عيب الفتى غير أنني ألست قناتي حين أوجعني ظهري. شدة وجع ظهري، من حين كان أعتمد على العصر، حين أوجعني ظهري. وما بي من عيب الفتى غير أنني ألست قناتي حين أوجعني ظهري. وقال: ودخل الحكم بن عبد الأسدي وهو أعرج على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو أمير الكوفة، وكان أعرج، وكان صاحب شرطه أعرج، صاحب الشرطة اللي هو رئيس الشرطة. وقال ابن عبد: ألق العصا ودع التخامع والتمس عملا، فهذه دولة العرجان. ده رئيس الشرطة أعرج، فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا، لكليهما يا قومنا رجلان. هذا لو رجل وهذا لو رجل، وضع فضع الرجل الأخرى بعصا، وضع فضع الرجل الأخرى بعصا. فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا، فإن الرابع الشيطان. ومما يدل على أن للعصا موقعا منهم، وأنها تدور مع أكثر أمورهم، قول مزرد ابن ضرار: فجاء على بكر ثفال يقده، عصاه استه وجأ العجاية بالفهر. البكر الفتى من الإبل، والثفال بفتح التاء وتخفيف الفاء البطيء الثقيل. عصاه استه أي ليس معه عصا، فهو يحرك استه على الحمار حتى يسير. طبعا الوجه الضرب، والعجاية أو العجاية العصا بيضرب، يضرب حتى يلين، والفهر الحجر ملء الكف. ويقولون: اعتصى بالسيف إذا جعل السيف عصاه، وإنما اشتقوا للسيف اسما من العصا، لأن عامة المواضع التي تصلح فيها السيوف تصلح فيها العصي، وليس كل موضع تصلح فيه العصا يصلح فيه السيف. وقال الآخر: ونحن صدعنا هامة ابن محرق كذلك نعصى بالسيوف الصوارم. قال عمرو بن الإطمارة: وفتى يضرب الكتيبة بالسيف إذا كانت السيوف عصيا. وقال عمرو بن محرز: نزلوا إليهم والسيوف عصيهم، وتذكروا دمنا لهم وذحولا. وقال الفرزدق: همام بن غالب بن صعصع: إن ابن يوسف محمود خلائقه، سيان معروفه في الناس والمطر. طبعا ابن يوسف الحجاج بيفتح الحجاج، أظن هذا يكون من مساويه التي تسطر في التاريخ. إن ابن يوسف محمود خلائقه، سيان معروفه في الناس والمطر، هو الشهاب الذي يرمى العدو به، والمشرفي الذي تعصى به مضر. يقال: عصي بالسيف واعتصى به. قال العريان بن الأسود: في ابن له مات، ولقد تحمل المشاة كريما، لين العود ماجد الأعراق، ذات قولي ولا كقول نساء، معولات يبكين بالأرواق. أرواق البيوت جمع روق بالفتح، البيت أو ما بين يديه. وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رحمه الله: إن البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، دود على عود، يعني لا يظهر، يظهر في وسط البحر كأنه زبد البحر. قال وثلا السدوسي: رأيتك لما شبت أدركك الذي يصيب صراط الأسد حين تشيب. إلا يحصل سفاهة أحلام، وهنا يضم القبيلة كلها، سفاهة أحلام، أصحاب أحلام ضعيف، وبخل بنائل، حصلوا شيء يأخذوا به. وفيك لمن عاب المزون عيوب، قد صبرت للذل أعواد منبر، تقوم عليها في يديك قضيب. يرى أن هذا من الذل أن تصعد أنت المنبر وأنت لست من أهل المنابر. وقد أوحشت منكم رزاديق فارس، وبالمصر دور جمة وضروب. رزاديق، رزاديق، رزاديق هي رصاديق، معروف جمع رسل. وبالمصر دور جمة وضروب. وأنشد الأصمعي: أعددت للضيفان كلبا ضاريا، أيوة ضيف يدخل علي الكلب يدفع عني، وهراوة مجلوزة من أرزني. يا الله، شجر صلب من أرزني، ومعاذرا كذبا ووجها باسرا، وتشكيا غض الزمان الألزني. الباسر العاجز طبعا، الألزن الضيق، زمان ضاق والأمور صعبة. وشذاك مرهوب الأذى قابورة، خشن جوانبه ضروض ضيظني. كلام دليل الشذاذ، الشر والحدة والقابورة سيء الخلق، والضلوظ أراد به شديد الدفع. يعني الكلمات أصلا تغني عن تفسيرها، كلماته وشدتها وشذات مرهوب الأذى قابورة خشن جوانبه ضلوض بيضان، هذا كله عده للضيفان، وبكف محبوك اليدين عن العلا، والباع مسود الذراع مقحزن، الباع سأل مقحزن المصروف، وتجنيا لهم الذنوب وأطقي بغليظ جلد الوجنتين عشوزن، عشوزن العسر الخلق. وقال جرير: تصف السيوف وغيركم يا أعصابها يا ابن القيون، وذاك فعل الصيقل، القيون طبعا العبيد. وقال ضاعت تبيت ورجلاها إوانان لستها، قريبة متصفة، عصاها استها حتى يكل قعودها. وقال عربي الفطيئة: ما عندك يا راعي الغنم؟ قال: عجراء من سلم، عصا شديدة من سلم، يعني كثيرة العجر العقد، عجراء من سلم، شجر السلم. قال: إني ضيف. قال: للضيفان أعددتها. يالله. قال العربي للفطيئة: ما عندك يا راعي الغنم؟ قال: عجراء من سلم. قال: إني ضيف. قال: للضيفان أعددتها، يعني لما كان لك فرحاً. وكان بخيلاً معروف بالبخل، شديد البخل هو وأبوه. وقال الشماخ بن ضرار: إلى بقر فيهن للعين منظر، وملها لمن يلهو بهن أنيق، رعينا الندى حتى إذا وقض الحصى ولم يبق من نوء السماك أروق. الندى أردنا أنبته الندى من المرع، وقض الحصى اشتدت حرارته. رعينا الندى حتى إذا وقض الحصى ولم يبق من نوء السماك أروق، تصدع شعب الحي وانشقت العصا، كذاك النوى بين الخليط شقوق. وقال امرؤ القيس: قولا لدودان عبيد العصا ما غركم بالاسد البسيء يهدد خصمه. وقال علي بن الغدير: واذا رايت المرء يشعب امره شعب العصا ويلج في العصيان، فاعمد لما تعلو فما لك بالتي لا تستطيع من الامور يدان. وقال الاخر: وهجهاجة لا يملأ الليل صدره، إذا النكس أغضى طرفه غير أروع، صحيح بريء العود من كل أبنة، وجماع نهب الخير في كل مجمع. وهجهاجة لا يملأ الليل صدره، هجهاجة شديد الهدير، نكس بالكسر، الرجل الضعيف الأروع الذي يرتع من كل ما رأى وما سمع، صحيح بريء العود من كل أبنة، الأبنة العيد يكون في العود نحوه، وجماع نهب الخير في كل مجمع. وقال مسكين الدارمي: تسمو بأعناق وتحبسها عنا عصي الذادة العجر، العجر اللي فيها عقد مليئة بالعقد. قال حباب بن موسى عن مجاند عن الشعبي عن زحر بن قيس: قال قدمت المدائن بعدما ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني قتل يعني، فلقيان ابن السوداء وهو ابن حرب. ابن السوداء دائما يشار به لعبد الله بن سبأ، فقال لي: ما الخبر؟ قلت: ضرب امير المؤمنين ضربه يموت الرجل من ايسر منها ويعيش من اشد منها. قال: لو جئتمون بدماغه في 100 سره لعلمنا انه لا يموت حتى يذودكم بعصاه، حتى يذودكم بعصاه، يعني حتى يدفعكم بعصاه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.